فحي الله معالي وأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما معنى أو ما هي صلاة البردين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. أما بعد، فصلاة البردين التي جاء بها الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، فهما صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنهما يقعان في وقت بارد أبرد من غيرهما. نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: ما تفسير قول الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ هل البنون الصبية أم أنه يشمل البنات معه أو البنات معه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لأنه بالمال يتجمل ويقضي حوائجه وينتفع به، وفي البنين يزداد قوة ودفعا يتقوى بهم. وعلى هذا التفسير عند أهل العلم لا يدخل البنات فيه، كما أنه مقتضى اللفظ، إذ لو أريد البنات لقيل الأولاد. المال والأولاد، ما قيل البنين، لأن الأولاد يشمل البنين والبنات، وأما بالنسبة للبنين فإنه خاص بهم دون البنات. وعلى كل حال، لا شك أن الأولاد زينة، لا سيما في ما يتعلق بالبنين، لأنهم زينة ظاهرة وباطنة أمام الناس وأمام الملأ، وزينة عنده إذا نظر إليهم وسروه ودافعوا عنه وزادوا عنه، لا سيما البنين الشهود الذين هم ملازمون لأبيهم وأهليهم، يدافعون عنهم ويقضون حوائجهم، بخلاف البنين الذين هم في أماكن نائية ولا يرونهم إلا في أوقات متباعدة، أو قد لا يرونهم كما هو حال كثير من أبناء المسلمين الذين يتفرقون في البلدان وينتشرون وليس لوالديهم حظ من نفعهم. ولذا امتن الله على الوليد بن عقبة بقوله: وبنين شهودا. هؤلاء هم الذين يمتن بهم، مع أنه يمكن الانتفاع بالولد وإن كان بعيدا بالصلة والمراسلة وباعث شيء مما يحتاجه إليه من المال ونحوه، وزياراته في أوقات المناسبات ونحو ذلك، لكن الامتنان إنما يتم إذا كان أكثر نفعا من غيره. نعم أحسن الله إليكم. هذا شاب يقول: أبلغ من العمر 28 سنة، وهو يقول إنه إذا استخدم العادة السرية يغتسل بعدها ثم يصلي، فهل تجوز صلاته؟ لا شك أن العادة السرية القول المرجح فيها أنها محرمة، وأنها اعتداء وتعد لما أباح الله جل وعلا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا عادي ومعتدي ومتعد لحد الله، لكنه مع ذلك إذا فعلها اعترف بالذنب وتاب من ذلك تاب الله عليه، فإذا اغتسل بعدها لأنها موجبة للغسل، لا سيما إذا خرج المني دفقا بلذة، فإنه يجب عليه الغسل، وإذا صلى فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة إن شاء الله إذا كانت بشروطها وأركانها وواجباتها. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. امرأة تسأل: هل يجوز لها أن تقرأ القرآن بغير وضوء في مصحف تفسير؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. إذا قرأت من مصحف وبهامشه في حاشيته تفسير، فإن كان هذا التفسير يسير جدا بحيث يكون كلمات فإنه حينئذ يأخذ حكم المصحف، وإذا كان تفسيرا كاملا للقرآن ومفصل ووجوده يدل على أن الإطلاق ينصرف إليه إذا قيل ما هذا، قيل هذا تفسير مثلا الجلالين أو تفسير السعدي أو التفسير الميسر أو ما أشبه ذلك، فإن الحكم حكم التفسير، الحكم للتفسير تقرأه من غير وضوء. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هل يجوز تسجيل ابني غيري ابنا لي باسمي بصفتي أنني أنا أبوه لغرض المصلحة، أفتونا مأجورين؟ لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض، لأنه لا يجوز نسب الرجل إلى غير أبيه، وقد ورد في ذلك اللعن، لعن الله من تسب إلى غير أبيه، كما أنه جاء أيضا لعن الله من تسب إلى غير مواليه، فلا يجوز له تحت أي مبرر أن ينسبه إلى غير أبيه، بل لا بد أن ينتسب لأبيه. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا اعتمرت ولم أقصر فماذا علي؟ التقصير من واجبات العمرة، تقصير من واجبات العمرة، فإذا تركه المعتمر فقد ترك نسكا يلزمه بتركه دم عند جمهور أهل العلم. نعم. سؤال آخر يقول وهو من أحمد عوض مقيم في المملكة، يقول قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فما هو الكوثر أفادكم الله؟ الكوثر المشار إليه في هذه السورة كما قال أهل العلم وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعلى كل حال الكوثر نهر في الجنة، آنيته عدد نجوم السماء، يزاد عنه من يزاد لأنه أحدث وبدل وغير، فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. هذا أيضا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ إني لأحبك، وسؤالي هو ذكرتم في شريط لكم بعنوان الهمة في طلب العلم، ذكرتم في شريط لكم بعنوانه الهمة في طلب العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف الحموية بين الظهر والعصر، وأنا سمعت أنها الواسطية، فهل أيضا الحموية ألفها بين الظهر والعصر؟ ذكر من ترجم لشيخ الإسلام لا سيما من تلاميذه كابن عبد الهادي وغيره أنه رحمه الله ألف الحموية بين الظهر والعصر، وذكروا أنه كتب الواسطية في ليلة وكتب السياسة الشرعية في ليلة، وهو رحمه الله أعطي السرعة في الكتابة مع سيلان الذهن، مع سيلان الذهن، فيكتب الكتاب الكبير في وقت يسير. والفتوى الكيلانية كتبها رحمه الله وصاحبها مستوفز يريدها، مستوفز يريدها. ونحن الواحد منا إذا أراد تحرير مسألة احتاج إلى وقت طويل في النظر في المصادر والمراجع، وثم بعد ذلك كتابة المسألة تسويدا ابتدائيا، ثم بعد ذلك ينقحها ويحررها ويبيضها، فتحتاج إلى وقت طويل. مسألة واحدة قد تحرر في صفحة، مع أنه شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أوتي من المحفوظ وأعطي من الفهم ما يعينه على كتابة الصفحات الكثيرة في الوقت اليسير، بل كتب المجلدات الكثيرة رحمه الله وهو في السجن وليس عنده ما مراجع، وليس عنده ما يكتب به، إنما يستغل بعض الأدوات من فحم ونحوه. المقصود أنه في مثل هذه الحالة لو وجد في عصرنا أو وجد في ظرفنا تذرع وتعذر بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لعدم وجود الإمكانات وعدم كذا، لكنها الإعانة الربانية. كتب رحمه الله ما يكتبه غيره في عقود كثيرة، وتجده يكتب الكتاب في اليوم واليومين والثلاثة مما يحتاج إليه في أشهر. نعم، وألف بعض الكتب في السفر، وابن القيم ألف أيضا زاد المعاد في السفر، والحافظ بن حجر ألف النخبة في حال السفر من غير مراجع. كل هذا لأن علومهم حاضرة في أذهانهم، لا يحتاجون إلى مراجع. فمن رزقه الله جل وعلا الحافظة القوية مع قوة الفهم، فإنه لا يصعب عليه أن يكتب ما يكتب في وقت يسير، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: إذا وجدت طفلا مولودا في الطريق لا أدري لمن هو، هل يكون ملك يمين إذا ربيته؟ لا يكون ملك يمين، لأنه حر. الأصل أنه في بلاد المسلمين ولد من أبوين مسلمين فهو حر، فلا يجوز تملكه بمجرد تربيته، فيبقى حرا ولك أجر التربية والقيام على مصالحه. نعم. سائل يقول: إذا اغتسلت ولم أتوضأ ثم ذهبت لأصلي، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا اغتسل الغسل المجزي فإنه يدخل فيه الوضوء، إذا اغتسل الغسل المجزي فإنه يدخل فيه الوضوء، من باب أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فإن الصغرى تدخل في الكبرى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا علي فلوس لأناس بطرق غير مشروعة، والحمد لله تبت إلى الله وأرغب بالحج، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا عليه فلوس أخذها بطرق غير مشروعة، إما بسرقات أو نحوها، كما يحصل لكثير من الأحداث الصغار، يدخلون البقالات ويأخذون منها بغير إذن صاحبها ومن غير دفع لثمنها، أو قد يستصحب هذا ولو بعد التكليف. المقصود أنه يحصل من الصبيان مثل هذا كثير، ثم بعد ذلك إذا تابوا وأنابوا وندموا على ما حصل منهم، ما بينهم وبين الله تجبه التوبة، لكن يبقى حق المخلوق لا بد من إعادته إليه، لا بد من أن يعيده إليه قبل أن يحج. فإن تمكن من والوصول إلى صاحبه وإعادة المال إليه بعينه فهذا هو المطلوب، وإن لم يتمكن وبحث عنه فلم يجده وبذل جهده واستفرغ وسعه ولم يحصل عليه فإنه يتصدق به، فتصدق بهذا المال بالنية عن صاحبه ثم بعد ذلك يحج، لا مانع من أن يحج بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. سائلون يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، أمي توفيت قبل أبيها، فهل لي إرث من تركة جدي؟ هذا ابن بنت، ابن بنت وليس من الورثة، ابن البنت ليس من الورثة. نعم. سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل فضيلة الشيخ، ما المقصود بالأرحام؟ وهل أخت أبي وأخت أمي من الأرحام؟ وهل زوجة خالي أخو أمي وزوجة عمي هم من الأرحام؟ وهل زوجات إخوتي أيضا من الأرحام؟ أفتونا مأجورين. الأرحام هم الأقارب، الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة الأبي ومن جهة الأم. فأخت أبيه، أخت أبي السائل التي عمته من الأرحام، وأخت أمه التي خالته من الأرحام التي تجب صلتها، ولكن زوجة خاله وزوجة عمه ليست من الأرحام، فهي أجنبية عنه لا تربطه بها صلة، وكذلك زوجات إخوته لسنا من الأرحام، وإنما إذا كانت الصلة لهؤلاء مما يدخل السرور على أزواجهن من خاله وعمه وأخيه وما أشبه ذلك، فيكون مأجورا من هذه الحيثية، من هذه الجهة، إذا لم يكن ثم ريبة، إذا لم يكن ثم ريبة. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا، أريد أن أخذ قرضا لكي أحج، علما بأنني موظف وأستطيع أن أسدده على شكل أقساط بكل يسر، ولا أستطيع أن أجمع شيئا من راتبي بسبب المصاريف الشهرية، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا لم تستطع الحج إلا بقرض أو دين فإنه حينئذ لا يلزمك، وإذا كنت لا تستطيع التوفير من راتبك الذي فيه شيء من السعة كما هو حال كثير من الموظفين إلا بهذه الوسيلة وهذه الطريقة بأن تستدين أو تقترض من أجل أن توفر من راتبك ما تحج به على سبيل الأقساط الشهرية فلا مانع من ذلك، وحينئذ تحج بهذا المال الذي اقترضته أو استدنته وتستطيع تسديده على هيئة أقساط ونجوم شهرية بحيث لا تشق عليك. نعم. سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل يجوز صيام القضاء في عشر الأضحية بنية القضاء؟ عشر الضحية التي هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وإذا أطلق العشر فالمراد بها التسع في الصيام. نعم، كما أن عشر رمضان، العشر من رمضان قد تكون تسع. نعم، المقصود أنها التسع الأولى من شهر ذي الحجة يجوز فيها القضاء، وصيامها من أفضل الأعمال، وصيامها من أفضل الأعمال ويقضى فيها الواجب. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: أريد أن أحج وعلي دين، وعلما بأن أهل الدين أذنوا لي أن أحج، فهل علي شيء؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا. إذا كان عليك دين فإنه لا يلزمك الحج، فإذا أردت أن تحج مع ذلك وأذن لك الدائنون فإنه لا مانع حينئذ من أن تحج، لأن الأمر لا يعدوهم، لأن الحق لهم والأمر لا يعدوهم، فإذا أذن لك فلا مانع من أن تحج ولو كنت مدينا. نعم. سائل يقول: سرقت مالا ولم أتب فكيف أصلح الخطأ؟ ربما ولأني تبت فكيف أصلح الخطأ؟ ولعلها الآن تبت، يعني ليست واضحة. طيب، سائل يقول أنا سرقت مالا والآن تبت، كيف أصلح الخطأ؟ لا بد من إعادة هذا المال، من تمام توبتك أن تعيد هذا المال لصاحبه إذا كنت تعرفه وتستطيع الوصول إليه، فإنه لا بد من إرجاعه إليه. فإن لم تستطع الوصول إليه أو انتقل إلى بلد آخر ولا تعرف مكانه وبحثت عنه وسألت عنه، فإنك حينئذ تصدق به بنية التخلص منه وأجره لصاحبه. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ سلمكم الله، في موقع عملنا مصلى، وأغلب الأحيان يكتمل الصف فيأتي بعض الإخوة فيصلي خلف المصلين منفردا، فما حكم صلاته والأمر هكذا، وماذا يفعل من وجد الصف مكتملا وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في الصلوات بالنسبة للرجال أن تكون في المساجد حيث ينادى بها، لكن إذا اقتضت المصلحة أو ترتب على ترك مقر العمل مفسدة فإنهم يصلون في المصلى، وإذا اكتمل الصف فإنه لا يجوز لمن يأتي بعد ذلك أن يصلي فذا خلف الصف، فإذا صلى فذا خلف الصف فإن صلاته باطلة كما جاء في الخبر. وكيف يفعل؟ ينتظر حتى يأتي من يصف معه، وإن أمكنه أن خاف أن تفوته الصلاة وأمكنه أن يتقدم فيصلي عن يمين الإمام فله ذلك، وإن انتظر حتى يأتي من يصلي معه فهو الأصل. وقد يقول قائل أنه أمر بإدراك الجماعة وإدراك الجماعة ممكن في هذه الصورة، نقول إن الذي أمره بإدراك الجماعة هو الذي نهاه أن يصلي خلف الصف، وإذا انتظر ولو فاتته الصلاة فقد اتقى الله ما استطاع ولا يلام على ذلك. ما يعمد يا شيخ لسحب أحد من الصف الأول؟ لا، حديث الاختلاج ضعيف، حديث الاختلاج ضعيف، وفيه أيضا اعتداء على هذا المختلج، وترك فرجة في الصف الأول. وعلى كل حال فيه مفاسد كثيرة، لو تبرع أحد ورجع إليه من غير اختلاج له، من غير جذب له، من غير إحداث خلل في صلاته، لا سيما إذا كان في طرف الصف، يكون أحسن على أخيه من غير مفسدة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.